وحده هو المألوف المعبود لا شريك له له المطول والحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والوجه الثالث أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحبه يحدثهم من خارج، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعقبه أو من يحب عليه بحيث يكون يظلمه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته إما